بالنسبة للطبقات ذكر شيء بالنبي صلى الله عليه وسلم. سئل أنس هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما شانه الله بالشيب، وما كان فيه من الشيب ما يخضب، إنما 20 شعرة. وش قالوا لأنس؟ قالوا هل الشيب شين؟ وش قال أنس؟ وش جواب أنس؟ أنس الآن يقول والله ما شانه الله بالشيب، إنما 20 شعرة ما تحمل أن تخضب. فقالوا هل الشيب شين؟ وش قال أنس؟ قال أنتم تعدونه شين، أنا أكلمكم باللي عندكم، أنتم تعدونه شيبا، أليس كذلك؟ الناس شينا، يعني الناس خاصة الدنيا والنساء، النساء عدو الشيب. رأينا الغواني الشيب لاح بناظري، فأعرضن عني بالخدود النواظري. ما عاد يبغني، إذا شافنا الشيب تطير منه. عاد واحد يقول لكل جديد باعترافك لذة، فما لك عفت الشيب وهو جديد. يعني ما مشى على القانون، كل جديد له لذة. هي تقول يوم شافت الشيب ما ركبت على القانون، فما لك عفت الشيب وهو جديد. وقال الآخر دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسمن فلا أدعى به وهو أول. يعني ثقيل عليه أن يقولون يا عم يا عم، هم ما يبغون يقولون يا عم. فإذا دعاك الغواني عمهن أعرف أنك مقفي من الدنيا. فالشيب إنما هو نور وقار فرح، لكن عند الدنيا والصبيان والنساء لا يعتبر شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما خضب، قال إنما كانت شعرات في مقدم لحيته، وأشار حميد بيده إلى مقدم لحيته، وفعل ذلك يزيد الرواة. وقال معاذ لم يبلغ الشيب الذي كان به 20 شعرة. وأكثر شيب عليه الصلاة والسلام في العنفقة، والعنفقة هي اللي تحت الشفة السفلى، هذا وشيء يسير في لحيته وفي صدغيه عليه الصلاة والسلام، ما بلغ أن يخضب. وقال أنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب؟ قال كان شمطه أقل من ذلك، لم يبلغ ما في لحيته من الشيب 20 شعرة. وقال 17 ووضع يده على عنفقته، أصغى حميد إلى رجل عن يمينه وقال 17 ووضع يده على عنفقته. وقيل لأنس هل شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما شانه الله بالشيء، ما كان في رأسه ولحيته إلا 17 و18 شعرة. عادين الصحابة وخاصة أنس، أنس من كثرة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم هو غلام، حتى عدد شعرات شيء بحافظها، يقول إما 18 إلى 20. وسئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى من الشيب ما يخضب. قال سليمان في حديث إنما كان شمطات في لحيته، لو شئت عددتهن، لو شئت لعددت شيبه، لعددت شيبه. وقال أنس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحية 20 شعرة بيضة. وقال قتادة سألت أنس أخضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك، إنما كان شيء في صدغيه، صدغين هذه، وهي أول ما يشيب، أول ما يشيب الإنسان المنطقة هذه اللي فوق الأذن أو عند الأذن، لأنها منطقة ضعيفة هنا فيكون الشيب فيها، ثم لا يزال الشيب به فيه. لكن إذا شيب شعر ذراعه فاعلم أنه قد تمكن منه الشيب، في أماكن ضعيفة وفي أماكن قوية، إذا رأيت الشيب في شعر الذراع فاعلم أنه قد تمكن منه الشيب ولا شك. وأما اللي يكون في الأماكن الضعيفة فهذا أول ما يبدأ به الشيب. وقال هل خضب رسول الله؟ قال لم يبلغ ذلك، ولكن أبو بكر خضب. قال فجئت يومئذ فاختضبت، لأن يعني بعض الناس قد يحتج بهذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خضب، قال أبو بكر وعمر خضب. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب، إنما كان البياض في مقدم لحيته، في العنفقة قليلا، وفي الرأس نبذ يسير لا يكاد يرى. وقال مرة في الصدغين، حتى اللي في الصدغين لا يكاد يرى، شيء يسير يغطي أحيانا السواد. وقال أنس مرة لم يبلغ الخضاب، كان في لحيته شعيرات بيضاء. وسئل جابر بن سمرة أشاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا الدهن وراهن الدهن، يعني إذا دهن رأسه اختفى الشيب، يغلب عليه الأسود، فإذا تشعث رأسه طلع الشيب، لأن الشعرة البيضاء أخف من السوداء، خفيفة هي، فإذا كان في شعث هي اللي تظهر وتطير. وقال كان إذا دهن رسول الله صلى الله عليه وسلم دهن رأسه لم يتبين، فإذا لم يدهن تبين. وقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، فكان إذا دهنه ومشطه لم يتبين، وإذا شعث تبين. هذا مثل إنسان أول ما يبدأ بالشيء تلقاه ما ينتبه له، مختفي في السواد، فإذا جاء عند المرآة ومشط شعره يتبين، وإذا مسح شعره كذا ما عاد يتبين، هذا في البداية، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في بداية الشيب. وقال إن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شيبه في لحيته فأهوى إليها، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. هذا هو الدنيا غير الآخرة. إذا كان الغواني ما يحبون الشيب، فإن الله عز وجل يحب الشيب، وهو نور وهو وقار وهو أعظم ما تتوسل به إلى الله عز وجل. إذا جيت تدعو قل اللهم أني أتوسل إليك بأني شبت في الإسلام، شاب شعري في الإسلام، والله عز وجل رحيم يستحي من ذي الشيبة المسلم. وقال سعيد المسيب: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما كان بلغ ذلك. وقال شيخ من بني كنانة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في سوق ذي المجاز جعدا أسود الرأس واللحية. هذا كان في أول أمر. وسئل سعد بن وقاص بن أبي وقاص: هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا ولا هم به، يعني ما كان عندي شيء في مستوى الخضاب، كان شيبه في عنفقته وناصيته، لو أشاء عدها عددتها. وقال الهيثم الأسلمي: رأيت شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنفقته وفي ناصيته أيضا في مقدم الرأس، حزرته يكون 30 شيبة عددا. وسئل جابر: هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ما كان شيبه يحتاج إلى الخضاب، كان وضح في عنفقته وناصيته، لو أردنا أن نحصيه حصيناه. وقلت لعبد الله بن بشر: أشيخا كان رسول الله؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض. وقال مرة أخرى: كان أشب من ذلك، كان في لحيته وعنفقته شعرات بيض. وعن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا منه أبيض. ووضع زهير يده على عنفقته هذه وقال: هذا فيه شعرات بيض اللي تحت الشفة. قيل لأبي جحيفة: من أنت يومئذ؟ قال: أبر النبل وأريش، يعني جذع، أشتغل في النبال أبريها وأريشها في الحرب. وقال أبو جحيفة: بياض تحت شفته السفلى مثل موضع أصبع في العنفق. وكذلك أبو جحيفة وكذلك محمد بن علي نظر إلى الصلت بن زبيد وقد شمط سائل على وشمط سائل على عنفقته، يعني عنفقته فيها شمط سائل عليها شعرات الناعمة. فقال محمد بن علي هذا ابن الحسين: هكذا كان شمط النبي صلى الله عليه وسلم سائلا على عنفقته مثل الصلت بن زبيد. قال: ففرح الصلت يومئذ فرح شديد، كونك تتوافق مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو في شكل الشيب هذا فرح للي يحبه حقيقة. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أسرع فيك الشيب؟ قال: شيبتني ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يعني هود وأخواتها، شيبته هود وأخواته، والله ما شيبته الدنيا وليست على باله لا من قليب ولا من بعيد، لكن شيبه مواعظ القرآن عليه الصلاة والسلام. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: نرى في رأسك شيب. قال: مالي لا أشيب وأنا أقرأ هود وإذا الشمس كورت، اللي يقرأها ويعطيها حقه والله يشيب رأسه. وقال رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أكبر منك مولدا وأنت خير مني وأفضل. شوف حسن أدبه، يقول: أنا في السن أكبر منك لكن أنت أكبر مني قدر وأفضل. لكن يعني كان الرجل هذا ما شاب والنبي صلى الله عليه وسلم شاب، يقول: أنا أكبر منك سن. فقال: شيبتني هود وأخواتها وما فعل بالأمم قبلي. وقال أبو بكر: أراك شيبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، هذه أخوات هود، والله أن كل واحدة تشيب. وقالوا: لقد أسرع فيك الشيب يا رسول الله. قال: أجل، شيبتني هود وأخواتها. قال: عطاء أخواتها، اقتربت الساعة والمرسلات وإذا الشمس كورت. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم: شبت وعجل عليك الشيب. قال: شيبتني هود وأخواتها أو ذواتها. وقال أبو بكر: ما شيبك؟ قال: هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، وذكر مثله. وقال أنس: بينما أبو بكر وعمر جالسان في نحر المنبر إذ طلع عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض بيوت نسائه يمسح لحيته ويرفعها فينظر إليها. هكذا يفعل، هو كان متوضئ يمسح لحيته ثم يرفعها ينظر إليها ينظر فيها. فقال أنس: وكانت لحيته أكثر شيبا من رأسه، فلما وقف عليهما سلم. قال أنس: وكان أبو بكر رجلا رقيقا أسيف، وكان عمر رجلا شديدا. فقال أبو بكر: بأبي وأمي لقد أسرع فيك الشيب. وكان يحب حب ما يوصف، كلهم يحبونه، لكن الصديق. فرفع لحيته بيده ونظر إليه ونظر إليهما فترقرقت عينا أبي بكر رضي الله عنه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، شيبتني هود وأخواتها. قال أبو بكر: بأبي وأمي ما أخواتها؟ قال: الواقعة والقارعة وسأل سائل وإذا الشمس كورت. قال أبو صخر: فأخبرت هذا الحديث من قصيط. فقال: يا أحمد، ما زلت أسمع هذا الحديث من أشياخي، فلما تركت؟ الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاق، إن هذا أيضا من أخواته. كل هذه السور تشيب يعني لقلوبهم حية عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يرزقنا محبته واتباع سنته، ونحشرنا في زمرته، وأن لا يخالف بنا عن طريقه، وأن لا يفتننا بعده. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.